على مجرد النطق باللفظ، لا بد من قرينه. وحينئذ نقول ما احتاج في الحكم عليه بكونه معرفه الى سبب خارج عن اللفظ فرع عما لا يحتاج. ولذلك نحكم رجل نقول هذا نكره. لماذا نكره؟ لا نقول لماذا نكره، لانه هكذا مطلقا نقول هو نكره. لو اردنا ان نحكم على المعرفه الرجل معرفه، تقول لماذا هو معرفه؟ لدخول ال. اذا ما احتاج الى سبب نقول هذا فرع عما لا يحتاج، بخلاف المعرفه فانها لا تحتاج. وما يحتاج الى شيء فرع عما لا يحتاج اليه، عما لا يحتاج اليه. النكره والمعرفه. قال رحمه الله تعالى: نكره قابل ال مؤثرا او واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفه، دل على ان القسمه ثنائيه، لانه قال نكره ثم عرفها ثم قال وغيره معرفه، غير المذكور او غير ما ذكر معرفه، حينئذ قابل النكره بالمعرفه، فدل على انه لا واسطه بين النكره والمعرفه. وقد قال بعضهم بان ثم الفاظ يحكم عليها بانها ليست بمعرفه ولا نكره، بانها ليست معرفه ولا نكره، وهو ما خلا من ال والتنوين. كل ما لا يدخل عليه ال والتنوين فهو ماذا؟ فهو واسطه بين المعرفه وان. كمن وما، من الموصوله مثلا، او من الشرطيه، او من الاستفهاميه، هذه لا تقبل ال، لا يقال المن ولا يقال من، إذن لا تقبل التنوين ولا تقبل ال. كل ما خلا من ال والتنوين ولا يقبل ال ولا يقبل التنوين فهو واسطه بين المعرفه والنكره، وهذا فاسد. يعني رده سهل، يقال بان الضمائر كلها لا تقبل ال ولا تقبل التنوين، هل نحكم عليه بانها واسطه؟ معي الضمائر كلها، قمت، تاء هذه ضمير وهي معرفه باجماع لا خلاف فيه، حينئذ هل التاء من قمت تقبل ال؟ لا. طيب والتاء، نحن نقول التاء هذا اسم المسمى، قمت تو هذا الذي في اتصل به الفعل قمت هو الذي لا يقبل التاء، لا يقبل ال. واما التاء فهذا اسم مسماه قمت الذي في اتصل به، حينئذ نقول الضمائر كلها لا تقبل ال ولا يدخلها التنوين، هل نحكم عليها بانها واسطه؟ جواب لا باجماع، فدل على ان هذا التعليل فاسد من اصله. اذن قوله نكره ثم قال وغير معرفه دل على ان الاسم ينقسم بحسب التنكير والتعريف الى قسمين اثنين لا ثالث لهما البتة. وبهذا التقسيم يرد على من اثبت الواسطه، وهو ما خلا من ال والتنوين، بانه لا يحكم عليه بكونه معرفه ولا نكره، ورده بوجود الضمائر وانها معارف بالاجماع، وهي لا تقبل ال ولا تقبل التنوين. نكره قابل ال مؤثرا او واقع موقع ما قد ذكر. عرف النكره بعلامه أو أشبه ما يكون بالرسم، وهو نوع من أنواع التعاريف، لأنه يرى أن حد النكر عسر، ولذلك قال حد النكرة عسر، يعني صعب. وإذا كان كذلك حينئذ لابد من بيان، طالب المبتدئ أو المتوسط لابد أن يحكم على اللفظ بأنه معرفة أو نكرة، بماذا يحكم؟ ولذلك على ما ذكرناه سابقا أنه لو عدد ما حكم عليه بأنه معرفة وهي سهلة، وقيل ما عداه نكرة، هذا واضح بين، هذا واضح بين، فيقال المعارف سبعة ضمائر والعلم إلى آخره، وما عدا هذه فهي نكرة. نكرة هذا مبتدأ، وقابل ال خبره، وهذا أولى من العكس. مؤثرا هذا حال من المضاف إليه وهو ال، أو للتنويع، أو للتنويع ولا بأس بدخولها في الرسم. واقع موقع ما قد ذكره، كأنه قال لك النكر نوعان، نكر نوعان باستقراء، ك